يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا إله الكون وناصرنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب زكاة العروض. باب زكاة العروض، والعروض كما في الحاشية جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان والعقار والثياب وسائر المال، ويقال لها أيضا زكاة عروض التجارة، يعني الأشياء التي يتاجر فيها غير الذهب والفضة. يعني لو الذهب والفضة هذه لها أحكامها الخاصة، فلكن أي بضاعة يتاجر فيها يعني غير الأثمان مثل الحيوان والعقار، تاجر عقارات، تاجر حيوانات، تاجر ثياب، تاجر أي نوع من أنواع البضاعة، فهذه زكاة التجارة أو عروض التجارة. قال: وأجمعوا على أن في العروض إذا كانت للتجارة كائنة ما كانت الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب ففيه ربع العشر. إذا كان عنده بضاعة يعني معدة للتجارة فيها، عليه وبلغت قيمة النصاب، إما نصاب الذهب أو نصاب الفضة، ففيها ربع العشر يعني بعد أن يحول عليها الحول. طبعا يقصد وأجمعوا يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وأما يعني بصفة عامة فالظاهرية لا يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة. يعني الإمام ابن حزم وأصحابه، داود بن علي الأصبهاني وأصحابه، يقولون لا زكاة في عروض التجارة. حجتهم أنه لم يرد فيها نص يعني بخصوصها، وإنما هي مقيسة على سائر الأموال، وهم لا يحتجون بالقياس. والله الظاهر انه يستعملها بنفس المعنى، يعني كما مر يستعمل اتفق واجمع بنفس المعنى، والله اعلم. قال: ثم اختلفوا في استقرار وجوبها بالحول، ثم اختلفوا في استقرار وجوبها بالحول. فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد رحمهم الله: إذا حال عليها الحول قومها، فإذا بلغت قيمتها نصابا زكاها. إذا حال عليها الحول قومها، يعني نظر في البضائع التي عنده. طبعا زكاة عروض التجارة، تاجر يعني يزكى عن البضائع المعدة للبيع، لكن ما ليس معدا للبيع لا زكاة فيها. مثلا شخص عنده محل تجاري، هو اشترى المحل مثلا نفسه بمليون دولار، المحل نفسه الاسم والكذا، لكنه هو لا يتاجر في المحلات، هو مش بيشتري محلات، المحل نفسه هذا ليس معدا للتجار فيه. وبعدين جهز هذا المحل بأثاثات مثلا ممكن تسوى 100,000 دولار مثلا، أثاث وأجهزة وأشياء يعني من لوازم. إذا كان المحل هذا مثلا يبيع فيه حسب نوع الأشياء التي يبيعها تحتاج إلى تجهيزات معينة، فهو جهز تجهيزات في المحل، وهذه التجهيزات يعني ما فيه من أجهزة ثلاجات وأجهزة تكييف وآلات صناعية وكذا يستعملها في تجارته، والفرش يعني والأرائك وكذا، وهذه الأشياء هو لا يتاجر فيها، ولكن هي فقط تجهيز للمتجر، فهذا لا زكاة فيه. لكن بعد ذلك هو راح اشترى مثلا بضاعة ب10,000، هذه البضاعة ب10,000 يشتري بضاعة ب10 ويبيعها ب20 أو 15، وبعدين يرجع يشتري بضاعة، هو بيزكي عن البضاعة فقط المعروضة وليس عن قيمة المحل ولا ما فيه من تجهيزات. شيخ البضاعة لازم تكون البضاعة نفسها حال عليها الحول أو قيمة البضاعة حال عليها الحول؟ يعني يبيع ويشتري كل شهر مثلا. نعم نعم. بالنسبة لزكاة عروض التجارة فنماء المال حوله حول أصله، وليس يعني ليس له حول جديد، وإنما حول أصله. يعني هو مثلا إيه كان بادي السنة مثلا هو عنده مثلا 10,000 دولار أو بضاعة قيمتها 10,000 دولار، وبعدين مثلا بيروح يبيع هذه البضاعة بعد شهر كان باع هذه البضاعة اللي بعشرة وباعها مثلا ب15، وبعدين ال15 هذه راح اشترى بها بضاعة أخرى وبعد الشهر باعها، وهكذا مرة يربح مرة يخسر مرة كذا. فال يعني لما تيجي نهاية السنة مثلا ممكن البضاعة الموجودة حاليا في المحل هذه اشتراها قبل شهر فقط مثلا، ولكن هي من نماء البضاعة الأولى ورأس مال رأس المال الأول، فإذا يعتبر حال عليها الحول، يعتبر حال عليها الحول. زي ما كنا نقول مثلا في بهيمة الأنعام، يعني عندما تتناسل فالمولود منها قبل يعني قبل شهر، والمولود قبل شهرين وقبل خمسة، وقبل يعتبر حال عليه الحول طالما إيه حال الحول على أصله. فإنما يعني تابع للأصل، واضح؟ يعني ليس له حول جديد. نعم. مثلاً في متجر كبير يعني حلال، مثلاً في مكنة يعني كذا أنواع المشين، واحد يقطع اللحم وواحد يسوي في هذه المكنة يعني غالية أحياناً. نعم يعني مثلا أخونا الكريم يقول لو متجر مثلا هو يبيع اللحوم وفيه مثلا مكائن لتقطيع اللحوم أو لتجهيزها وتغليفها وتعذيبها بشكل معين، فهذه المكائن مثلا غالية الثمن ولكنها ليست للتجارة، فهذه لا زكاة فيها. يعني هو عنده مثلا مكائن تجارية ممكن تمنها $500,000، ولكن البضاعة المعروضة للبيع ممكن تمنها 50,000 ولا 70,000 ولا كذا، البضائع المعدة للبيع. وأما المكائن نفسها فهي غالية القيمة ولكنها ليست معدة للبيع، هو ليس تاجرا في هذه المكائن. يعني اللي يزكي عن هذه المكائن لو الشخص عنده مصنع بيصنع هذه المكائن وبيشتريها ويبيعها وهذه هي تجارته يزكي عن قيمته. أما واحد عنده مكائن يعني لأجل الاستعمال في المحل وليست هي معروضة للبيع فلا زكاة فيها. حاضر، في أشياء هتأتي إن شاء الله نوضحها. حاضر. طيب يقول ثم اختلفوا في استقرار وجوبها بالحول، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله إذا حال عليها الحول قومها، فإذا بلغت قيمتها نصابا زكاها. إذا حال عليها الحول قومها، بعد ما تمر سنة يقوم البضاعة يشوف يعني كم قيمتها تسوى كم دولارا ويطلع إيه ربع العشر. وقال مالك إن كان مديرا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع جعل لنفسه شهرا في السنة يقوم فيه ما عنده فيزكيه مع ناض ماله إذا كان له ناض، وإن لم يكن مديرا لكن يتربص بها النفاق والأسواق لم يجب عليه تقويمها عند كل حول وإن أقامت سنين حتى يبيعها بذهب أو ورق ويزكيها لسنة واحدة. طيب هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصحابه المالكية فرقوا في موضوع عروض التجارة بين المدير والمحتكر. يعني عندهم التاجر يقسمون التاجر إلى نوعين، تاجر مدير وتاجر محتكر. هنا مدير ليس بالمعنى يعني اللي هو رئيس يعني على، وإنما مدير من إدارة السلع، يعني يعرفون المدير اللي هو يعني لا يحبس السلعة لحين غلاء الأسعار فيعرضها في السوق، وإنما يعني يعرض السلع التي عنده للبيع ويبيع بأعلى سعر حسب سعر السوق. يعني هو طريقته اللي هو المدير يعني من الإدارة اللي يشتري أشياء ويبيعها، يعني بيحرك البضاعة عنده متحركة، يعني من الشيء الذي يدار من الدوران، يعني من الدوران وليس يعني من بمعنى السلطة يعني، وإنما من الشيء الذي الشيء الدائر اللي بيتحرك، يعني ليس واقفا مكانه ثابت. فهو يروح بيشتري بضاعة مثلا بعشرة آلاف ويبيع حسب سعر السوق، والله جابت 15-11 كذا الموجود يبيعها، وبالثمن هذا يروح يشتري بضاعة ثانية ويبيعها ويحرك البضاعة بهذا الشكل. فهذا يسمى المدير، وبيبيع بأعلى سعر حسب سعر السوق، مرة تزيد مرة تقل مرة كذا. وأما عكس المدير اللي هو المحتكر، اللي هو بيروح يشتري بضاعة، ومثلا هو ممكن هو وقت ما اشتراها في وقت معين كانت الأسعار فيه نازلة، فهو راح اشترى مثلا كمية كبيرة وهو في نيته انه لا يبيعها في هذا الوقت، يعني هذا الوقت مناسب للشراء، فيشتري البضاعة في هذا الوقت ويحبسها لغاية لما تصل الى يعني ثمن معين في باله، ان لم تصل الى هذا الثمن لن يبيعها، يظل حابسا لها لغاية لما تجيب الثمن اللي هو في باله انه يكون رابحا فيه، فيروح يبيع هذه البضاعة. فهذا يسمى التاجر المحتكر، فقد يحبس بضاعته، وهذه قد يحبسها سنين. هذه البضاعة يعني ممكن غالبا بتكون أشياء مثلا زي العقارات، زي أشياء يعني قابلة لأنها تحبس يعني مدد طويلة، لا يخشى عليها تلفا ولا يخشى عليها كذا، وليس مستعجلا في بيعها، يعني هو بيعمل صفقة واحدة ممكن كل عدة سنوات كذا تغطي يعني عن السنوات التي لم يبع فيها أو كذا إلى آخره. فالإمام مالك رحمه الله يقول يعني إذا كان التاجر مديرا لا يعرف حول ما يشتري، يعني البضاعة نفسها مش بتجلس عنده سنة أصلا، يعني نفس البضاعة زي ما ذكرنا يعني بيروح يشتري بضاعة بعد شهر بعد أسبوع بعد كذا بيبيعها ويشتري آخر أخرى وهكذا على مدار السنة. فهو قال يحدد لنفسه شهرا كل سنة يزكي فيه، يقول والله أنا هو هيزكي مثلا يوم واحد رجب من كل عام، كل عام يوم واحد رجب يشوف كم قيمة البضاعة زائد نبض المال. نبض المال اللي هو الأموال السائلة، النبض اللي هو الذهب والفضة يعني، أو بالمصطلح المعاصر يعني النقود والدولارات. فهو بيكون يوم واحد رجب هيكون عنده فيه بضائع بيكون باعها وعنده نقود، وفي بضائع لم تبع بعد، فهو يقوم البضائع الموجودة زائد يضيف عليها مثلا بضاعة قيمتها مثلا 10,000 وعنده أموال نقدية 10,000، يبقى إذن المجموع 20,000 يزكي عن 20,000. وهكذا مثلا يوم واحد رجب من كل عام شوف كم عنده من بضاعة وكم عنده من أموال سائلة ويزكي عن المجموع. وإن لم يكن مديرا اللي هو النوع الآخر اللي هو المحتكر الذي يشتري بضاعة ويحبسها لغاية لما يتربص بها النفاقة، البضاعة النافقة اللي هي اللي عليها طلب، يعني الشيء النافق اللي هو يعني ارتفع سعره في السوق وعليه طلب كثير، فيتربص بها النفاقة والأسواق لم يجب عليه تقويمها عند كل حول، وإن أقامت عنده سنين حتى يبيعها بذهب أو ورق، لغاية لما يحصل له تنضيد البضاعة دي، تنضدها يعني تحولها إلى مال ناض، فلما يعني يسيل البضاعة هذه الأموال سائلة حينئذ يخرج الزكاة عن سنة واحدة، عن السنة الأخيرة فقط، وما السنوات التي قبلها فمعفون عنها. الاحتكار المنهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. جمهور الفقهاء يعني قالوا المقصود باحتكار الأقوات يعني اللي هو يحتكر العقود، أما غير الأقوات فيجوز أنه يحتكر لغرض يعني يتربص به ارتفاع السعر وكذا، يعني الذي يحتكر العقود ويضر بالناس هذا الممنوع، أما يحتكر مثلا نوع معين من السيارات ولا نوع معين من مثلا قررت والأشياء زي كده. نعم. الناب اللي هو النقود السائلة يعني الدولارات، النقود السائلة يعني في عنده بضاعة لعروض تجارة، يعني عنده مثلا لو هو تاجر ملابس مثلا، فعنده الملابس هذه عروض التجارة، والدولارات هذه الناب، ناب المال الكاش يعني، هذا هو الناب. نعم. قال واختلفوا هل الزكاة في عروض التجارة واجبة في قيمتها أو أعيانها؟ فقال أبو حنيفة تجب في عينها ولكن تعتبر القيمة، فإذا بلغت نصابا فإن شاء أخرج ربع عشرها من جنسها وإن شاء أخرج ربع عشر قيمتها. فلما أبو حنيفة قال الزكاة في عروض التجارة تجب في عين العروض، ولكن في نفس الوقت هو يحتاج إلى تقويمها بالمال لأجل أن يعلم هل هي بلغت نصابا أو لا. فإذا يعني قومها بالمال وجد أن البضاعة التي عنده، يعني مثلا لو قلنا النصاب في الوقت الحاضر مثلا حوالي 300 دولار مثلا يعني، فهو قوم البضاعة اللي عنده وعارف البضاعة اللي عنده يعني أكثر من 300 دولار، فهو الآن التقويم لأجل أنه يعلم أنها بلغت نصابا. ثم بعد ذلك إذا بلغت نصابا يبدأ يحسب الحول، ولما يجي موعد إخراج الزكاة يكون مخيرا بين أن يخرج ربع عشرها من جنسها، يعني لو هو مثلا تاجر ملابس مثلا، ولو هي الملابس هذه مثلا فيها أنواع متشابهة من نفس النوع ونفس المقاس ونفس مش المقاس يعني نفس النوعية والجودة والمتشابهة السعر مثلا، فهو عليه ربع العشر، معناه أنه يطلع من كل 40 يطلع واحد، يعني اللي هو ربع العشر هو بيساوي 1/40، 2.5% اللي هي بتساوي 1/40 صحيح، فإما يقسمها على 40 ويطلع 1 أو يعني 2.5 من كل 100 أو 1 من كل 40. فإذا هذه هي الزكاة، فممكن يطلع مثلا عن كل 40 ثوبا يطلع ثوب إذا هي متشابهة يعني في القيمة، أو يعني يقدر يعني ربع عشر البضاعة. وإن شاء أخرج ربع عشر قيمة، يعني ممكن يزكي من التجارة، إذا هو تاجر آنية يطلع الزكاة أواني، إذا هو تاجر ملابس يطلع يزكي بملابس، ملابس نفسها يفرقها على الفقراء وهكذا يعني. وإن شاء أخرج ربع عشر قيمتها، يعني دراهم ودناني. وقال مالك وأحمد الزكاة واجبة في قيمتها لا في أعيانها ويخرج من القيمة. مالك وأحمد قالوا الزكاة في القيمة، وزكاة عروض التجارة تخرج دراهم ودنانير لا يخرجها بضاعة. وقال الشافعي الوجوب في القيمة قولا واحدا، وهل يخرج منها أو من قيمتها على قولين. واضح؟ فقال الوجوب في القيمة قولا واحدا، ثم بعد ذلك إما أن يخرج هو مثلا عليه هذا المبلغ من الدولارات، فإما يطلع بضاعة بهذه القيمة أو يطلع القيمة نفسها مالا. القيمة اللي هي الدراهم والدنانير يعني. القيمة تكون قيمة البضائع جملة وليس يعني قيمتها يعني كل قطعة على حدة. أيوة. كيف يقال لها؟ قيمة الشرائي لشرائي البضاعة. يعني المقصود القيمة ليس بالضرورة القيمة التي اشترى هو بها، ولكن قيمتها في السوق في الوقت الراهن. يعني هو مثلا لأنه ممكن هو مثلا اشترى في وقت الرخص أو اشترى في وقت الغلاء قبل سنة مثلا، والآن في الوقت الحالي البضاعة مثلا قد تكون زادت أو نقصت. طبعا إذا كان يعني القيمة الشرائية البضاعة ثابتة، يعني هذه البضاعة البلد مثلا السعر فيها واحد وكذا، خلاص يستعين بالقيمة التي اشترى بها جملة إذا كان هذا هو السعر لا يتغير. لكن إذا كان بضاعة السوق يعني مرات يرتفع ومرات ينخفض، فيكون العبرة بتقويمها وقت إخراج الزكاة، يعني الآن بعد مرور سنة فيشوف البضاعة التي عنده، يعني لو فرض أنه الآن سيبيع هذا المتجر وحيجي شخص يقوم البضاعة التي فيه، يعني يقول المتجر هذه يسوى كذا ألفا والبضاعة التي فيه تسوى كذا ألف، فهذه قيمة البضاعة يعني جملة. لو الشخص هيجي يشتري كل ما في المتجر من البضاعة هتساوي مثلا 10,000 20,000 كذا، فيخرج ربع العشر منها. يعني قصدي بالجملة أن تاجر مثلا يشتري بعشرة ويبيع بعشرين، يعني ليس لا يعتبر يعني السعر الذي اشترى به ولا السعر الذي سيبيع به القطعة على حدة، يعني هو لو حيبيع كل قطعة على حدة مثلا كل هذه القطعة يطلب فيها 20 وهذه يطلب كذا، ولكن لو حيجي شخص يشتري كل ما في المحل من بضاعة سيكون الثمن أقل بكثير مما هو ثمن كل قطعة على حدة يبيعها لمشتري على حدة، فهو بيقدر القيمة الإجمالية للبضاعة الموجودة في المحل ويطلع ربع العشر يعني. قال واختلفوا في صفة تقويمها، فقال أبو حنيفة وأحمد يقومها بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق، الورق اللي هو الفضة والعين الذهب، ولا يعتبر ما اشتريت به. وقال الشافعي يقومها بالثمن الذي اشتراها به، هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله. يعني إذن إيه أبو حنيفة وأحمد يعني عندهم التقويم يعني قيمة البضاعة في السوق في الوقت الحالي، ويشوف الأحظ للمساكين يعني لو قومها بذهب أو قومها إيه بفضة، لأن طبعا في الوقت الحالي الحظ للمساكين هو التقويم بالفضة لأنه إيه ستكون بالغة نصابا، يعني ممكن لو قومها بالذهب لا تبلغ نصابا لكن لو قومها بالفضة تكون بالغة نصابا، فالحظ للمساكين هو التقويم بالفضة، حتى لو كان هو اشتراها بذهب يقومها بفضة. لكن الإمام الشافعي قال إن كان اشتراها بذهب يقومها بالذهب، وإن كان اشتراها بفضة يقومها بالإيه بالفضة، يعني من جهة أن ينظر هل بلغت نصابا أو لم تبلغ نصابا. فالإمام الشافعي يقول لو كان هو عنده دنانير ذهبية وراح اشترى بضاعة بالدنانير الذهبية فإذا يقومها بالذهب يشوف هل هي بلغت نصابا أو ما بلغت نصابا حسب نصاب الذهب، وأما إذا كان اشتراها بدراهم فضية فيقومها بالفضة. قال واختلفوا فيما إذا قصد الفرار من الزكاة، مثل أن يهب منها شيئا قبل الحول. فقال أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما تسقط الزكاة عنه مع كونه قد أساء. وقال مالك وأحمد رحمهما الله برضو رضي الله عنهما رضي الله عنهما كذلك عن الجميع، لا تسقط الزكاة عنه. واضح؟ إذن إيه؟ إذا شخص قصد الفرار من الزكاة، يعني هو مثلا لو قلنا البضاعة إذا بلغت مثلا 300 دولار هيجب فيها الزكاة، فهو مثلا إيه كان عنده بضاعة يعني جاية بالضبط مثلا متجاوزة 300 دولار بشيء قليل، فجاء هو حسب مثلا راح قبل ما يكتمل الحول راح وهب مثلا 10 دولارات ولا 20 دولار عشان ينقصها عن ينقص ممتلكاته عن النصاب، ويرجع يحسب ايه تاني حول جديد لما تبلغ 300 مثلا مرة تانية 300 دولار يبدأ يحسب حولا جديدا. فإذا قصد الفرار من الزكاة وتعمد ان هو يهب شيئا من ممتلكاته حتى تنقص عن النصاب فبالتالي لا تجب عليه الزكاة، فأبو حنيفة والشافعي قال تسقط الزكاة عنه ويكون قد أساء يعني بهذا القصد السيء وهذه النية السيئة أنه تعمد أن يهب شيئا من ماله من أجل أن ينقص عن النصاب حتى يتهرب من الزكاة. وقال مالك وأحمد لا تسقط الزكاة عنه، إذا هو يعني فعل ذلك بهذا القصد وبهذه النية بنية الفرار من الزكاة فلا تسقط الزكاة عنه، ونحسب الشيء الذي وهبه قبل الحول هذا كأنه ما زال موجودا معه يعامل إيه؟ بنقيض قصده يعني. قال واختلفوا هل تجب الزكاة في الذمة أو في المال، فقال أبو حنيفة ومالك تجب في المال، وعن الشافعي قولان أحدهما في المال والآخر يجب في الذمة، وعن أحمد روايتان إحداهما في الذمة وهي التي اختارها الخراقي والأخرى تجب في المال. طيب يعني خلاص نسقل في الذمة ونسقل في المال، ما هو الفرق بين القولين؟ قال فائدة الخلاف بينهم في هذه المسألة أنه إذا كانت لرجل 40 شاة فحال عليها حولان فإن الزكاة تجب عليه عنها عن حولين في قول من علقها بالذمة، وعن حول واحد في قول من علقها بالمال. إذن الذين قالوا الزكاة متعلقة بالمال فقالوا إذن إذا فات الحول ولم يخرجها خلاص ليست في ذمته، وإنما لو جاء بعد سنتين يزكي عن هذا المال ففيه زكاة سنة واحدة فقط، ولكن يلحقه الإثم، يلحقه الإثم. وأما الذين قالوا الزكاة في الذمة فمعناه أنه إذا حال الحول ولم يخرج الزكاة فهي دين في ذمته، يحول الحول ثاني على نفس المال يبقى فيها زكاة ثانية وإذا لم يخرجها فتثبت في ذمته. وأجمعوا على أن إخراج الزكاة لا تصح إلا بنية، الأئمة الأربعة قالوا الزكاة لا يصح إخراجها إلا بنية. وفائدة هذه المسألة مثلا أنه أحيانا إيه بعض الناس يعني يجي يسأل يقول هو كان مثلا خلال السنة كما قلت يطلب تبرعات في أي شيء فيتبرع، ما كان في نيته الزكاة يعني يتبرع تبرعات، وجاء بعض الفقراء فأعطاهم، بعدين ما يحول الحول ويجي موعد الزكاة يرجع ويفتكر يقول أنا والله أنا مرة تبرعت كذا ومرة، يريد يحسبها من الزكاة بأثر رجعي، ووقت ما أخرجها ما كان ينوي أنها من الزكاة، فإذا لا تحتسب، ما ينفع أنه وقت الزكاة يرجع يحسب الأشياء اللي أخرجها لم يكن قاصدا فيها الزكاة، وبعد ما أخرج حتى لو بعدها بلحظة يعني بعد ما أخرج جاء طلبوا منه تبرعات أو كده فطلع مثلا $1,000 وراح أتبرع بها، بعد ما تبرع بها يجي الشيطان يندمه يقول له طب ما تخليها من الزكاة وانت عليك يكون عليك زكاة $1,000 احسب ان هذه هي الزكاة وكده، ما ينفع خلاص طالما أخرجها لم يكن بنية الزكاة وقت إخراجها إذن لا ليست من الزكاة، لابد أن هو عند إخراج الزكاة لا تصح إلا بنية. بس في طبعا بعض التفاصيل في مسألة تقدم النية نكملها عشان بقية المسألة ونجاوب على السؤال ذكر. ثم اختلفوا هل يجوز أن تتقدم النية على الإخراج، هل ممكن النية تكون متقدمة على الإخراج؟ فقال أبو حنيفة لا يصح أداؤها إلا بنية، هنا الكلام متصل ببعضه يعني، لا يصح أداؤها إلا بنية مقارنة للأداء أو لعزل مقدار الواجب. يعني هنا بيناقش مسألة النية هل يجب أن تكون مقارنة، احنا قلنا النية لا يجوز أن تتأخر عن الزكاة هذا إيه محل اتفاق، طب هل يجوز أن تتقدم؟ تتقدم هنا بمعنى أنها يعني غير مقارنة، يعني طبعا في صورة كلهم متفقين أنها جائزة لأن النية تكون مقارنة للإخراج يعني لحظة الإخراج هو ينوي الزكاة، وفي صورة كلهم متفقين غير جائزة اللي هي النية متأخرة، في صورة اختلفوا فيها اللي هي النية متقدمة عن الإخراج. فالإمام أبو حنيفة قال لا يجوز تقدمها، لابد أنها تكون مقارنة للوقت الإخراج. وقال مالك والشافعي تفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النية، يعني تعبيرهم تفتقر يعني أخف شوية من إيه لا تصح إلا بمقارنة. وقال أحمد يستحب ذلك وإن تقدمت النية حال الدفع بزمان يسير جاز وإن طال لم يجز. الإمام أحمد يقول يستحب أن النية تكون مقارنة للإخراج، ولكن لو نوى قبل الإخراج بزمن يسير فحينئذ إيه يجوز ذلك، إذا كان الفاصل إيه بين النية وبين الإخراج فاصلا يسيرا فلا يضر، وأما إذا كان الفاصل طويلا فيضر. يعني أحيانا إيه هو يعني الإنسان ينوي قبل إخراج الزكاة أنه مثلا هو معه $1,000 ونوى أن $1,000 هذه سيخرجها بنية الزكاة. النية هذه حضرت في قلبه، طبعا هي لا يلزم فيها التلفظ، يكفي يعني حضورها في القلب، عنده عزم يعني أكيد وقصد أن $1,000 التي في جيبه هذه سيخرجها إيه زكاة. وبعدين بعدها مثلا بدقائق أو لحظات فطلع الألف وإيه وتبرع بها، لحظة إخراج الألف وضعها في الصندوق كان مثلا شارد الذهن وما كان يعني مستحضر النية في تلك اللحظة يعني وقت الإخراج، بس هو قبلها بقليل هو كان نوى أن هو الألف هذه سيخرجها زكاة، فلا يضر أن النية تكون يعني إذا لم تكن يستحب أنها تكون مقارنة، بس إذا لم تقارن ولكن تقدمت بزمن يسير فمعفو عنها. أما النية أما إذا طال الفاصل يعني نوى أن هو يخرج الزكاة وبعدها بيوم ولا بيومين ولا بأسبوع ولا كده راح طلع الألف ولم يكن في قصده أنها زكاة وهو كان نوى قبل أسبوع ولا شهر ولا يومين ولا ثلاثة، فإذا يعتبر الفاصل إيه طويلا. وقال الزكاة هنا تعامل معاملة الطهارة والحج والصلاة، يعني زي مثلا نية الدخول في الصلاة أو نية الوضوء، إذا تقدمت النية على العمل بزمن يسير بس هو لحظة تكبيرة الإحرام، يعني هو الأولى والأحسن أنه لحظة التكبيرة تكون النية مقارن، بس لو هو يعني نوى قبل التكبير بلحظات ووقت التكبير نفسه مثلا ما كانت النية مقارنة فيغتفر، يعني الفاصل اليسير يغتفر، أما الفاصل الطويل فلا يغتفر. نعم. وجينا إذا استحضر نية الزكاة كل ما أعطى صدقة يعني يجزئ هذا. نعم أخونا يسأل لو هو يعني بيتصدق مثلا خلال العام وكل ما جاء يتصدق يعني استحضر نية أنها من الزكاة، وطبعا سرأتينا مسألة اللي هي إيه جواز تعجيل الزكاة، ف يعني جمهور الفقهاء يجوزون تعجيل الزكاة قبل وقتها، فإذا هو الإنسان مثلا خلال السنة كل مثلا ما جاءت فرصة للتصدق في حالة محتاجة مساعدة وكذا أو فيخرج مثلا هنا يخرج $100 وهنا $200 وهنا $300 وكل ما أخرج شيئا نوى أنه سيخصمه مما وجب عليه من الزكاة ويدون مثلا هذه حتى لا ينساها، مثلا مسجل عنده الأشياء اللي تبرع بها بنية الزكاة، ثم لما يجي موعد الزكاة مثلا بعد هذه الصدقات خلال السنة فكان تصدق مثلا $1,000 مفرقة خلال السنة لكن بنية الزكاة، فلما جاء موعد إخراج الزكاة فيشوف كم وجب عليه ويخصم منها مثلا الألف هذه التي تصدق بها خلال العام بنية الزكاة، فهذا جائز لا يضر يعني. بس هو نتكلم أنه لا ينفع لا يصح أنه بأثر رجعي، يعني وقت ما تصدق كان ناويا أنها تطوع ولم يكن ناويا أنها زكاة، ما ينفع أنه يغير نيته بعد أن أخرج، لكن إذا كان قبل الإخراج بيسير أو وقت الإخراج نوى أنه من الزكاة فيجوز. طيب نقف عند هذه المسألة لو اختلفوا في إمكان الأداء إن شاء الله نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. لو في توضيح بمثال كده يقدم خدمات للناس ويأخذ مالا. نعم. طبعا حسب إذا المال هذا يعني بيدخر عنده، يعني أي إنسان في أي شركة يعني أو أي وسيلة كسب العبرة بأن يكون عنده حول ويكون عنده نصاب ومر عليه حول، ليست العبرة بكم الراتب الذي يتقاضاه، يعني ممكن إنسان يكون راتبه كبيرا جدا ولكن لا تجب عليه الزكاة، لأنه برضو مصروفه كبير جدا، ممكن إنسان يعني عنده مصروفات مثلا كثيرة وعنده كذا، فهو مثلا كل شهر مثلا يأتيه راتب كبير، ولكن قبل نهاية الشهر بيكون رصيده صفر مثلا في حساب البنك، ما عنده أي رصيد ولا عنده أي مال مدخر، اللي جاءه كله صرفه، يعني بياخد الراتب من هنا عليه أقساط ديون وعليه مش عارف كذا وقسط السيارة ومصروف كذا ومصروف كذا وأجرة البيت وأجرة كذا، فبيجي مثلا على نهاية الشهر حتى لو كان راتبه مثلا كبيرا يعني بضعة آلاف وكذا، بس بكل شهر بيجي في نهايته مثلا الرصيد صفر، ما عنده أي أموال، فإذا لا تجب عليه الزكاة. يعني حتى لو راتبه في الشهر 10,000 بس بيصرف 10,000 كلها قبل نهاية الشهر بتكون مصروفة، ما بيتبقى منها أي شيء. فإذا ما حصل عنده أن يكون عنده 300 دولار مر عليها سنة، ما في أبدا، يعني حسابه مثلا في البنك دايما إيه أنقص من 300 مثلا، حتى لو هو راتبه كبير يدخل 10 ويطلع قبل نهاية السنة يكون الرصيد صفر مثلا، أو 10 دولار 20 دولار، يعني أقل من 300، فإذا لا تجب عليه الزكاة. وممكن إنسان آخر مثلا راتبه قليل ولكنه يعني نفقاته قليلة ويستطيع أنه يدخر، فعنده 300 دولار مثلا مر عليها دخلت حسابه مثلا في شهر رجب من العام الماضي، ومثلا تزيد مثلا 300 توصل مثلا 700 وان ترجع تنقص ل 500 أو 400 وان ترجع تزيد مش عارف، لكن ما نقصت عن 300 خلال السنة كلها ما نقصت، فإذا في هذه الحالة يزكي، يعني تكون وجبت عليه الزكاة. زكاة العروض في البيع التي تنزل قيمتها لما يحول عليه الحول. يزكى عن قيمة الموجود، يعني بغض النظر عن هو اشتراها بكم في عروض التجارة، يعني لو هو مثلا اشترى بضاعة بعشرة آلاف في أول السنة وفي نهاية السنة كان قيمتها 7,000، يبقى يزكى عن 7,000. قيمة السوق يعني. قيمة السوق. وهكذا حتى قانون أمريكا يعني زي الضرائب أي شيء أواني. أيوة. وقيمة السوق. قيمة السوق أحسن. نعم يا شيخ، بالنسبة للطعام، بالنسبة للطعام هل يجوز إخراج قيمته أو الطعام بنفسه في عروض التجارة يعني، ولا في الزروع والثمار تقصد؟ اللي عنده مزرعة عنده مزرعة وبيزكي. نعم، الزروع والثمار هذه زكاتها منها، زكاة الزروع والثمار منها، يعني نفس الحبوب اللي زرع قمح يطلع الزكاة من القمح، إما العشر أو نصف العشر من القمح نفسه، اللي زرع تمر يطلع الزكاة من التمر، يعني عشر المحصول أو نصف عشر المحصول حسب إن هو هل يسقيها بالمؤونة أو بدون مؤونة. وحتى ما فيهاش حول، يعني زروع الثمار عند الحصاد. عند الحصاد. بالنسبة لنا عنده بضاعة لا تقدر ليست مرئية، يعني يبيع مثلا برامج أو يبيع حقوق الليسانس مثلا أو حقوق الطبع أو كما قال الأخ خدمات، فهو تجارته أن يعني يقدر يصنع قدر ما بده من الشيء الذي يبيعه. إذا هو نعم، إذا كان هذا القصد يعني فهو الآن لا يملك شيئا، يعني هو ما عندوش بضاعة معروضة للبيع، إذا لا زكاة عليه، يعني هو فقط عنده مثلا مهارة وإمكانية، يعني زي مثلا الصانع، يعني هذا مثل لو واحد عنده مهارة أنه يصنع أشياء فهو ممكن يصنع هذه الأشياء، أو لكن الأشياء التي لم يصنعها بعد ليست موجودة فعليا بحيث أنه هو يستطيع يقومها، فلا زكاة عليه يعني في هذه الحالة، يعني ما بيزكي عن خبرته ومهارته، وانا بزكي عن الاشياء الموجوده بشكل حسي، اذا كان هذا يعني يرد العلاقه بالصالح هذا الواحد، يعني العروض هل يخصم الديون، يعني زي مبرمج الكمبيوتر مثلا، فلما بيجي طلبيه يصنعوا له يصنع برنامج مثلا بهذا الشكل فيصنع هذا البرنامج وتقاضى عليه اجره، هو بيزكي عن هذه الأجرة المالية التي يعني اكتسبها إذا كان عنده أموال نقدية ومر عليه، لكن إذا جاء وقت الحول وليس عنده أموال نقدية، وهو صحيح عنده مهارة وخبرة تقدر يعني بملايين الدولارات، ولكن ما عنده بضاعة يعني موجودة في يده معروضة للبيع، فإذا لا زكاة عليها. الديون يعني إذا كان عليه ديون يعني حلت هذه الديون ويجب عليه أنه يخرجها الآن، فيخرج الديون أولا ثم يزكي عما تبقى بعد الديون. إذا كان عليه ديون يعني حل موعدها فيخرج الديون ويزكي عما تبقى بعد الديون. لكن نعم في العروض برضو نفس الشيء، إذا كان هو عليه ديون فيخرج الديون، يعني عنده بضاعة مثلا قيمة 10,000 بس عليه ديون حل موعدها لازم يسدد. الآن مثلا كفي بضاعة مشتريها 5,000 وما سددها، أو الآن يجب عليه يسدد 5 فيخرج الدين ويزكى عن 5 الموجود. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.